ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الأمين. كان آخر ما تدارسنا فيه هو الحقيقة والمجاز، فما هي الحقيقة؟ نعم، اصطلاحا هذا المقصود، ما هي الحقيقة؟ نعم، ها؟ أي هو اللفظ المستعمل في موضع له في عرف التخاطب عند بعض العلماء. طيب، الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ لغوية وشرعية وعرفية. مثال للحقيقة اللغوية، اشتريت الجمل مثلا، الجمل الحيوان المعروف، يطلق لغة على هذا الحيوان المعروف. طيب، حقيقة شرعية، ها دراسة، لا ليش دراسة، أتكلم على ألفاظ، يعني ما يعني تسمية هذه كلمة حقيقة شرعية، تقول دراسة علم كذا، ها لفظ الطلاق. طيب، ها الصلاة هو الدراسة، دراسة هذا كلام كثير، نحن نريد لفظ يسمى حقيقة ولفظ يسمى مجاز، ايش دخل الدراسة؟ طيب اخوان انتبهوا، لانه هذا العلم يحتاج الى انتباه. قلنا الصلاة لغة هي الدعاء، لكن يعني اطلقها الشارع على اقوال وافعال مفتتحة بتكبيرة الاحرام مختتمة بالسلام، فاذا قيل صلاة تنصرف الى الحقيقة الشرعية. طيب، حقيقة عرفية، ها لفظ الدابة ولغة كل ما يدب على الأرض، لكن خصه العرف بالفرس والحصان وغيرها، الفرس والحمار وما أشبه. طيب، المؤلف رحمه الله لما تكلم عن المجاز قسم المجاز إلى أقسام، قال مجاز بالزيادة ومجاز بالنقص. اقرأ موضع أنواع المجاز. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. نعم. والمجاز بزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى إذا علم يريد أن يرتضى. المؤلف رحمه الله الآن ذكر أنواع المجاز، قال أحيانا المجاز يكون بالزيادة كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وأحيانا يكون بالنقص كقوله تعالى واسأل القرية، وأحيانا يكون بالنقل كالغائط فإنه يطلق على الخارج المعروف من الإنسان. ومجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. طيب، الآن المجاز بالزيادة مثل له المؤلف بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة، الكاف هنا زائدة، وقلنا إن هذه الآية فيها مجاز لأن الكاف بمعنى مثل، الكاف معناها مثل، فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء. وإثبات المثل ونفي مثل المثل إثبات للمثل، والله لا مثيل له ولا شبيه له، فوجب أن يؤول لفظ مثل لفظ الكاف ويقال إنه مجاز بالزيادة، لأننا لو قلنا هو حقيقة لفسد المعنى. أنتم معنى ولا ها؟ الكاف إذا كان يساوي مثل، كلمة الكاف في قولي كمثله تساوي الكاف مثل، فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء، ونفي مثيل المثيل إثبات للمثيل. يعني لو قلنا المعنى ليس لمثله لمثله شيء، يعني الله عز وجل نفينا عن مثيل مثيله المشابه، فيكون أثبتنا المثال، لأن نفي مثيل المثيل إثبات للمثيل، فقالوا لا بد من أن نقول الكاف زائدة إعرابا زائدة معنى. هذا مجاز الزيادة. أما مجاز النقص مثل له المؤلف بقوله تعالى واسأل القرية، قالوا لا يمكن أن نسأل القرية لأن القرية هي حجارة وخشب وأعواد ومسامير، لأن القرية تطلق على مساكن القوم. وأسند الله السؤال إليها واسأل القرية التي كنا فيها، والقرية لا تسأل إنما يسأل أهلها، فقالوا هنا في مجاز لأن إسناد السؤال إلى القرية محال، لأن السؤال من خصوصيات من يعقل والمباني لا تعقل، فإسناد السؤال إليها مجاز، لكن في الحقيقة إسناد السؤال إلى محذوف يدل عليه السياق وهو غير موجود، وهو كلمة إيش؟ أهل، فأهل نقصت من السياق، هذه الكلمة التي نقصت هي المقصودة، فيكون المجاز هنا بإيش؟ بالنقص. واسأل أهل القرية، فأهل محذوفة ناقصة غير موجودة في السياق، وهي المعنية هي المعنية من السياق، هي المرادة، واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، فهذا قالوا مجاز بالنقص. حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، واسأل أهل القرية، حذف المضاف الذي هو أهل. وقد ذكر ابن مالك أنه إذا حذف المضاف فإنه يقوم مقامه المضاف إليه. ماذا قال ابن مالك؟ وما يلي المضاف يأتي عنه خلفا إذا ما حذف، يعني يأتي المضاف إليه مقام المضاف إذا حذف. طيب، هذا المجاز يقولون إنه مجاز بإيش؟ بالنقص. ولا يسلم بعض العلماء بالاستدلال بهذه الآية على المجاز، ويقولون القرية تطلق أحيانا في القرآن ويراد بها الساكن، وتطلق ويراد بها المساكن. مثال إرادة القرية يعني إرادة الساكن بإطلاق القرية كقوله تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربه. والعتو لا يوصف به البنيان ولا المساكن، إنما يوصف به الساكن. وقوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، المراد المساكن، لأن قوله وهي خاوية صريح فيه عدم وجود الساكن. إذن إطلاق القرية هنا يراد به المساكن. وإذا كان لفظ القرية يطلق على الساكن أحيانا وأحيانا على المساكن، فلا مانع من أن يكون إطلاق القرية في الآية واسأل القرية على حقيقته، يعني اسأل أهلها. طيب، لكن المشهور هو الأول، أن في هذه الآية مجاز، وهذا المجاز يسمى مجاز الحسم، ويسميه المؤلف مجاز النقص. يقول المؤلف رحمه الله وبالنقل، ويكون أحيانا المجاز بالنقل. النقل يعني نقل عبارة من معناها في كلام العرب إلى معنى آخر لقرينة قامت على ذلك. مثاله لفظ الغائط. لفظ الغائط، الغائط في لغة العرب هو المكان المطمئن المنخفض الذي يقصده الناس لأجل قضاء الحاجة، هذا هو الغائط. ثم نقل من ذلك المعنى إلى معنى آخر وهو نفس الخارج من الإنسان، الخارج المعتاد من الإنسان أطلق عليه الغائط، فيقول القائل أتيت الغائط، يعني قضيت حاجتي. فهذا النقل كلمة من معناها الأول الذي تعرفته العرب إلى معنى آخر لعلاقة المحل، يعني إطلاق الحال، إطلاق المحل وإرادة الحال، هذا يسمى مجاز بالنقل. أيضا لفظة الملامسة، قال تعالى أو لامستم النساء، هذه نقلت من إيش؟ من الملاس، يعني مقابلة البشرة البشرة أو ملاصقة البشرة البشرة إلى معنى آخر وهو الجماع، فصارت حقيقة شرعية في الجماع. لكن هذا في لعله يكون محل مناقشة، لأنه يعني أقرب إلى الحقيقة منه إلى المجاز. طيب، عندنا مجاز بالاستعارة. مجاز بالاستعارة، المجاز بالاستعارة مثل له المؤلف بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. وكلكم يعلم أن الإرادة من خصوصيات العقلاء، يقال يريد الرجل أن يتزوج، ويريد أن يهدم البناء، ويريد أن يتسوق، ويريد أن يصلي، هذا المعنى المتبادل، أن الإرادة تكون ممن يعقل. وهنا أسندت الإرادة إلى من لا يعقل، إلى ما لا يعقل، قال تعالى جدارا يريد أن ينقض. فإسناد الإرادة إلى الجدار قالوا هذا إسناد مجازي، لأن الحقيقة أن الإرادة من خصوص العقلاء، وأما الجمادات فإنه لا يتصور فيها إرادة، لكن هنا أسند الإرادة إلى الجدار، والجدار حجر. هنا نقول الإرادة بحسب ما أضيف، الإرادة بحسب ما أضيفت إليه الإرادة. الإرادة إذا أضيفت إلى من يعقل فهو أن ينوي فعل هذا الشيء، يريد أن يصلي يعني نوى أن يصلي، أراد أن يهدم البناء يعني نوى ذلك، وهكذا. وأما إذا أضيفت إلى غير العاقل من الجماد وغيره فهنا يكون معناها الميل، الميل والتداعي. يقال جدار، جدار يريد أن ينقض يعني إذا مال. عشان كده نحن ذاتنا في اللغة العامية نقول الحيطة دي داير تقع، داير تقع يعني تريد أن تقع. إذن نحن أسندنا إليها الإرادة، وقد يكون مسند الإرادة إلى الحائط ليس له معرفة، ليس له خبرة بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. إذن جمهور المتأخرين من القائلين بالمجاز في القرآن قالوا هذه الآية فيها مجاز، لأن إسناد الإرادة إلى الجدار ليس على سبيل الحقيقة، لأنه لا يتصور إرادة في جماد، فيكون إسناد الإرادة إلى المجاز إلى الجدار من باب المجاز. نعم. لكن إذا فسرنا الإرادة هنا في الآية بتداعي الجدار إلى السقوط والميل لأجل أن يسقط، فإنه لا حاجة إلى القول بالمجاز. هذا من جهة. من جهة أخرى يقول الشنقيطي رحمه الله في كتابه الذي ألفه في نفي المجاز في القرآن، قال: ولا مانع من إرادة الحقيقة في الآية، لأن الإرادة بحسب ما أضيفت إليه، بحسب ما أريد مضيفت إليه، فإن أضيفت للإنسان فالمراد أنه نوى ذلك، وإذا أضيفت أيضا إلى الجدار فإنه يمكن أن تفسر بالميل، فنفس ميله للسقوط هي إرادة منه. وقال أيضا: لا مانع من إرادة، من إرادة للجدار حقيقية تليق به، لأن الله أثبت في كتابه أن الجماد يسبح، قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ثم قال: ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا تصورنا للجماد تسبيح يمكن أن نتصور للجماد إرادة، ثم إن هذا التسبيح مدح به الجماد، ولا يمكن أن يمدح الشيء بوصف قام به إلا إذا أراده ونواه. إذن الجماد يسبح ويسبح عن إرادة، فلا مانع من إثبات الإرادة للجدار، لكن إرادة تناسبه، وللإنسان إرادة تناسبه، كما أن الإنسان يسبح والجدار يسبح وكل له تسبيح يخصه، ولكن لا تفقهون تسبيح. إذن القول بالمجاز هو المشهور في الآية، لكن الصحيح أنه لا مجاز فيها، لأنه يمكن أن يحمل فيها أن تحمل فيها الإرادة على حقيقتها، ولا مانع من ذلك كما صورنا ذلك ووضحنا. نعم اقرأ. ثانيا الأمر استدعاء المثل بالقول لمن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القليلة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه النسب أو الإباحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل على قصد التكرار، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، فلا يقتضي القول. نعم، المؤلف الآن لما فرغ من كلام على أقسام الكلام حقيقة ومجاز، وذكر قبل ذلك انقسام الكلام إلى خبر وإنشاء، وإلى خبر إلى خبر واستخبار، و إلى استفهام، ذكر الآن الأمر وهو من جملة دلالات الألفاظ وهو من أقسام الكلام، الأمر والنهي. فما هو الأمر؟ الأمر لغة استدعاء الفعل، استدعاء الفعل يعني طلب الفعل، هذا معنى الأمر لغة استدعاء الفعل. وأما في اصطلاح الأصوليين فهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل، ممن هو دونه ايش ذا؟ على سبيل الوجوب. وأحسن من قول المؤلف أن يقال، أحسن من تعريف المؤلف أن يقال الأمر قول يتضمن طلب الفعل على سبيل الاستعلاء، هو قول يتضمن طلب الفعل ممن هو دونه على سبيل الوجوب، هذا أوضح، قول يتضمن طلب الفعل. خرج بقولنا قول الفعل، فإنه لا يدل على الأمر بمادته، الفعل لا يكون أمرا، لابد أن يكون هنالك قول. فلو رأى شخصا واقفا فقال له هكذا، ما المراد؟ اجلس، لكن لا يسمى أمرا عند الأصوليين، لأنه ليس فيه قول، إنما فيه فعل، والإشارة من الفعل، الإشارة فعل. إذن لابد في الأمر أن يكون قولا وأن يتضمن طلب الفعل. خرج بقولنا قول يتضمن طلب الفعل النهي، لأن النهي وإن كان قولا إلا أنه يتضمن طلب الترك، فخرج بقولنا طلب الفعل النهي، وبقولنا ممن هو دونه، ممن هو دونه خرج الالتماس وخرج الدعاء، فالدعاء قول يتضمن طلب الفعل لكن من الأعلى، يعني يكون دعاء ما يسمى أمر، إذا طلب الأدنى من الأعلى فإن هذا الطلب يسمى دعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذا لا يقال إنه أمر بل يقال دعاء، لأن القول الذي يتضمن طلب الفعل من الأدنى للأعلى يسمى دعاء، ومن المساوي يسمى التماس. وبقولنا على سبيل الوجوب خرج، على سبيل الوجوب خرج الندب، يعني الأمر الذي لا يراد منه الوجوب وهو الالتماس وغير ذلك، يعني كل شيء ما فيه إلزام لا يدخل فيه. لكن لا ينبغي أن يضاف كلمة على سبيل الوجوب في التعريف، التعريف الأولى أن ينتهي إلى قوله ممن هو دونه، أو يقول على سبيل الاستعلاء كما جرت به عادة المصنفين في الأصول أنهم يقولون الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. ولا يقولون على سبيل الوجوب لأن حقيقة الأمر فيها اشتراك بين الواجب والندب، وكلاهما أمر، هذا أمر بإلزام وهذا أمر بغير إلزام. فما دام أن حقيقة الواجب حقيقة الأمر مشتركة بين الواجب والمندوب فإنه لا داعي إلى قول المؤلف على سبيل الوجوب. طيب وهي عند التجرد ولا صيغة الوجوب، صيغة الأمر افعل، افعل، اضرب، قم، اذهب، اجلس، استغفر، وهكذا، هذه صيغة افعل. وله صيغ أخرى لم يذكرها المؤلف، الصيغة الثانية الأمر له أربع صيغ، الصيغة الأولى ذكرها المؤلف وهي افعل، وهذه الصيغة هي الأصلية، هي الصيغة الأصلية. ومن صيغ الأمر المصدر النائب عن الفعل، قال تعالى فضرب الرقاب، تقدير فاضربوا الرقاب، فاضربوا الرقاب، فضرب الرقاب يعني فاضربوا الرقاب. هنا المصدر نابع عن فعله وهو اضربوا الرقاب، اضربوا قال ضرب، وضرب مصدر نابع عن فعله. كذلك الصيغة الثالثة من صيغ الأمر اسم الفعل، يعني اسم فعل الأمر، كقوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقوله عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم، إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الصيغة الرابعة من صيغ الأمر ها من يأتي بها ها فعل مضارع المقرون بلام الأمر، كقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعة، ها آية أخرى ها ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، هذه الآية فيها إيش؟ صيغتين من صيغ، صيغة من صيغ الأمر وتكررت ليوفوا وليقضوا، ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. طيب هذه الصيغ الأربعة هي صيغ الأمر ونذكرها مرة أخرى، الصيغة الأولى افعل، الصيغة الثانية المصدر النائب عن فعله واسم الفعل الذي ينوب عن فعله، وكذلك فعل المضارع المقرون بلام الأمر. نعم. وهي عند التجرد للوجوب، يعني صيغة افعل إذا تجردت من القرائن الصارفة عن الوجوب تكون للوجوب، كما في قوله تعالى أقيموا الصلاة وقولوا آتوا الزكاة وقولوا اركعوا مع الركعين إلى غير ذلك من صيغ الأمر. صيغة تفعل هي عند التجرد عن القرينة الصارفة عن الوجوب هي الوجوب، وأحيانا تكون القرينة صارفة للوجوب فيكون الأمر ليس للوجوب. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، قال في الثالثة لمن شاء، فقوله لمن شاء قرينة صرفت الوجوب عن قرينة صرفت الأمر عن الوجوب إلى الندب، إذ لو كان الأمر واجبا لما قال لمن شاء. فما دام أنه علق صلاة الركعتين عند قبل المغرب على المشيئة دل على عدم الوجوب. أحيانا القرينة تؤكد الوجوب، من يأتي بمثال؟ القرينة تؤكد إيش؟ الوجوب. أحيانا تؤكد الوجوب، ها؟ وين القرينة؟ أين القرينة؟ هيا تفضل. قال قص الشوارد أعف اللحى خالف اليهود والنصارى، فقول أعف اللحى هذا أمر مجرد على القرينة الصارفة عن الوجوب فيكون للوجوب، ثم أكد الوجوب بقرينة أخرى مش صارفة مؤكدة، ها؟ خالف اليهود والنصارى، لأن مخالفة اليهود والنصارى بمفردها واجبة فتكون هذه قرينة واجبة. كإنسان لو قال لك مثلا، قال سيد لعبدي إني، قال له هات ماء، هذا أمر ولا لا؟ يكون ليش؟ للوجوب. إذا قال له فإني عطشان، هذه القرينة إيش؟ تؤكد الوجوب، لأنه لا يمكن أن يريد بهذا الأمر الندب وهو يقول له أنا عطشان. ولو قال السيد لعبده خذ هذا المال وأعطه هذا الرجل فإنه فقير، جملة فإنه فقير تؤكد إيش؟ الوجوب. اقرأ. ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل على قصد التكرار، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور. نعم، تكرار بالتاء المفتوح، تاء تكرار. طيب، ولا يفيد التكرار، الأمر لا يدل على التكرار، لكن إن دل الدليل على أنه للتكرار فهو للتكرار. مثال ذلك لو قال السيد لعبده، لو قال السيد لعبده أسقني ماء، كم مرة يسقيه؟ مرة واحدة، لأن الأمر الأصل فيه عدم التكرار. فإن قال أسقني ماء حتى أروى، فهنا قصد بالأمر إيش؟ التكرار. أو قال قائل طف بالبيت، هذا للتكرار ولا لغير التكرار؟ طف بالبيت يعني عدة مرات، لأن الطواف لا يكفي مرة واحدة. إذن الأصل في الأمر أنه ليس للتكرار إلا إذا دل دليل على أنه للتكرار، يعني دل دليل من خلال سياق المتكلم الآمر. الآمر إذا وجد في سياق كلامه ما يدل على إرادة التكرار فهو ليش؟ فهو للتكرار. طيب، ثم قال لا قبلها قبلها الفور. إلا ما دل الدليل على التكرار. طيب. فلا يقتضي الفور. تكرار ولا لا يقتضي الفور؟ أنت جاب الفور ما جابه؟ ولا يقتضي الفور. نحن الجملة دايرنا أنك تقول ولا يقتضي الفور، هذه نقف فيها لأنه فرق من التكرار وعرج على مسألة الفور. ولا يقتضي الفور هذه جملة مستقلة ما لها علاقة بالتكرار. الأمر هل يقتضي التكرار؟ لا يقتضي التكرار إلا إذا دل الدليل على أنه للتكرار فهو للتكرار. ثم قال ولا يقتضي الفور. هكذا المؤلف من القائلين أن الأمر ليس للفور، وذهب بعض العلماء من أهل الأصول أن الأمر للفور، أن الأمر للفور، وهو المشهور من مذهب مالك رحمه الله. قال العلوي في المراقي: وكونه للفور أصل المذهب، وهو لدى القيدي بتأخير أبي، فالأمر عند المالكية للفور، وهذا القول هو الصحيح، ويدل له قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال تعالى: وسابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والأمر بالمسارعة والمسابقة يدل على الفورية، وأظهر دليل ورد في السنة يدل على أن الأمر للفور ما جاء في قصة الحديبية لما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام، وتحلل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بالتحلل فأبوا، يعني فتأخروا عليه، ما نقول أبوا، تأخر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فجعل يدخل ويخرج. فقالت له أم سلمة رضي الله عنها، وكانت من النساء العاقلات الفطنات، فقالت: يا رسول الله، ما الذي أغضبك؟ أراك مغضبا، ما الذي أغضبك؟ فقال: إني أمرت الناس أن يتحللوا فلا أراهم فعلوا، وهم لم يتأخروا عن أمره صلى الله عليه وسلم، فأمره عندهم مما يوجب المسارعة، لكن كانوا يتحينون أن ينزل الوحي فينسخ هذا الأمر، لأنهم كانوا يحبون أن لا يرجعوا بعد أن أحرموا عن البيت الحرام. يقول لك: البيت قريب منا يهودان ويصدنا هؤلاء المشركين ونحن نرجع زعلانين. فكانوا يتوقعون أن ينزل الوحي على رسول الله يقول لهم: خليهم خلاص، فهم تأخروا. فلما حكى لها هذه القصة قالت له أم سلمة رضي الله عنها: الأمر بسيط، ما يحتاج إلى هذا الغضب، الأمر يسير، اذهب واذبح وتحلل واحلق. فإذا رأوك فعلت فعلوا. فلما تحلل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق كاد الناس أن يقتتلوا على الحلاق، كادوا يقتتلون على الحلاق، يعني من شدة مسارعتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هم تأخروا ليش؟ لأجل أن ينسخ، فلما رأوا حلق علموا أن لا نسخ وأن الأمر محكم، وإذا كان محكما فلا بد من أن يسارعوا بالاقتداء به، ففعلوا مثل ما فعل، حتى إنه كاد يقتل بعضهم بعضا في الحلاق، وتجرح ناس كتار منهم بسبب شدة المسارعة. ودار يورن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أطوع الناس لأمره وأشد الناس اقتداء به، والحصل من التأخير ده كان مقصوده رجاء أن ينسخ هذا الأمر فيحرمون أو يذهبون يعتمرون ويطوفون بالبيت. الشاهد وين في القصة دي؟ من يعلم؟ ها، الشاهد على أن الأمر للوجوب. لا، على أن الأمر للفور. تأخروا فغضب، والرسول لا يغضب لنفسه، إنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله. يقول إمام الشنقيطي: وهذا أظهر دليل على أن الأمر ليش؟ للفور. ويمكن أن يستدل بالقصة على أن الأمر ليش؟ للوجوب أيضا، على أن الأمر للوجوب أيضا. طيب اقرا. والامر بايجاد الفعل امر به بما لا يتم الفعل الا به، كالامر بالصلاه فانه امر بالطهاره. امر بالطهاره، فان الامر بالصلاه امر بالطهاره. كالامر بالصلاه فانه امر بالطهاره ان يؤدي اليه. نعم. واذا فعل يقول المامور عن العزى. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به. انتبه الآن. فالأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تتم إلا به، وهو الطهارة. إنسان الآن إذا زالت الشمس مأمور بصلاة الظهر، هل مأمور بالظهر فقط ولا مأمور بما يكون سببا لحصولها؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. أمر بالصلاة وبالطهارة. ليش؟ لأن الصلاة لا تتم إلا بالطهارة. فإذا أوجب الشارع شيئا وكان هذا الشيء الذي أوجبه الشارع لا يحصل إلا بأمور، فهذه الأمور التي لا يحصل ذلك الواجب إلا بها هي واجبة في الحقيقة، لكن واجبة وجوب الوسائل، والمأمور به واجب وجوب الغايات. فالطهارة مأمور بها أمر الوسائل، والصلاة مأمور بها أمر الغايات والمقاصد، لكن الجميع واجب. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف تدل عليه قاعدة فقهية، وهي الوسائل، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسيلة الواجب واجبة، وسيلة المأمور مأمور بها، فإن كان واجبا فهي واجبة، وإذا كان الأمر مستحبا فوسيلته المؤدية له مستحب. طيب الوضوء للجمعة، واجب ولا مستحب؟ واجب، لأن الجمعة واجب. طيب إذا كان لا تتم صلاة الجمعة إلا بالركوب، فالركوب يكون إيش؟ واجب. يأجر له دحشة، يأجر له سيارة، لو في جار بتاع مواتر يؤجر، فتكون دفع الأجرة في هذه الحال واجبة. طيب إذا عجز عن الأجرة يسقط فرض الجمعة ويصليها ظهرا، لأنه نفترض الجمعة في مكان لا يصل إليه إلا بالدواب وما عنده دابة، وطلب واحد يعطيه منيحة عارية قال لا إلا بفلوس وما عنده فلوس، يقول نتوكل على الله ونديهم حق الغداء هجرة ويجلس بلا غداء، لا يصليها ظهرا وهكذا. طيب إذا كان الحج وجب عليه ووجد مالا يبلغه، ها يبلغه الحج، لكن السفن الذي توصله إلى الحج معطلة والطيران ما في، قالوا طيران سيتوقف إلى مدة الشهر والبواخر معطلة، هل يجب عليه الحج؟ نقول له أسبح في البحر حتى تصل، ما يمكن ما يمكن. فالوسيلة إذا كانت الوسيلة عدمت عدم ما يؤدي وتؤدي إليه الوسيلة من وجوب الحج وهكذا. هذا معنى كلام المؤلف. طيب هل وسائل الوسائل مأمور بها؟ عرفنا الوسائل إلى المأمورات مأمور بها، هل وسائل الوسائل مأمور بها؟ ما تصورت ما أظن وسائل الوسائل، واحد يدينا مثال هنا ياسر وسائل الوسائل قال غير مأمور بها، هذا كلام مو صحيح. ها طيب وسيلة الصلاة ما هي؟ الطهارة. طيب هذه الطهارة تحتاج إلى ركوب جمل حتى تصل إلى البئر، ركوب الجمل صار واجب ولا ما واجب؟ واجب، لأنه لا يوصل إلى الماء إلا بهذا الجمل إلا بهذا الركوب، فتدفع الأجرة وتركب الجمل لتصل إلى الماء، والماء نفسه وسيلة إلى الصلاة، فوسائل المأمورات مأمور بها. طيب وسائل المأمورات، مش وسائل المأمورات مباشرة، وسائل الوسائل يعني الأشياء التي تتوقف عليها الوسيلة تعتبر وسيلة الوسيلة، واضح ولا لا؟ الوضوء وسيلة للصلاة، من أراد أن يصلي لابد أن يتوضأ، لكن الوضوء لا يكون إلا بالماء، والماء غير موجود الآن، موجود على مسافة لا يخرج معها الوقت، الوقت يبقى حتى لو ذهب إلى هذا المكان وتوضأ وعاد فإنه يدرك الوقت، بل يدرك الصلاة في المسجد، يكون هذا الركوب نفسه واجب لأنه يؤدي إلى أمر واجب، مش قلنا وسائل المأمورات مأمور بها؟ طيب الوسائل إليها سيكون مأمور بها؟ نعم، يعني الواجب الذي الشيء الذي يؤدي إلى أمر واجب واجب، فيقتضي ذلك وجوب الوسيلة. طيب وسيلة الوسيلة مأمور بها حتما، لأنه لا يمكن أن تتحقق أن يتحقق تحصيل هذه الوسيلة إلى الواجب إلا بركوب هذه الوسيلة. العلم يا أخوان دائما ولا لا؟ طيب هل الوسائل التي تفضي إلى المنهيات منهي عنها ولا لا؟ طيب لو إنسان يعلم من نفسه أنه إذا تعشى لا يصلي الفجر في جماعة، هو عارف من عادته كده، واحد بيتعشى يا دوب ينشط للصبح في الجامع، وآخر لو تعشى لأصبح لا يستطيع أن يرفع رأسه من السرير، هو صلاة الصبح هيا فيسأل عنه قرينه فيقول صاحبنا ده تعشى ما يقدر يمشي المسجد، فيكون العشاء بالنسبة إليه ممنوعا لأنه أدى إلى أمر منهي عنه. طيب، هذه وسائل المنهيات منهي عنها، وهي داخلة في قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، إذا كان الشيء مكروه فما يؤدي إليه يكون مكروها، يعني إنسان معروف أنه إذا تعشى لا يقوم الليل، لا يقوم الليل، وقيام الليل مستحب وتفويته خلاف الأولى، وعلم أنه إذا تعشى لا يقوم الليل يكون عشاء، وهذا خلاف الأولى لأنه أدى إلى ترك مستحب وحق. هذه قاعدة عظيمة، لكن العلماء قالوا هذه القاعدة لا تتأتى إلا إذا كان الشيء الذي لا يتم الواجب إلا به كان مقدورا للمكلف وكان مأمورا بتحصيله. لا بد من قيدين لهذه القاعدة: أن يكون هذا الشيء الذي توقف عليه فعل الواجب مقدور للمكلف، فإن كان غير مقدور للمكلف فليس بواجب. مثال ذلك: تعرفون أن الظهر تجب بإيش؟ بزوال الشمس، ووجوب الظهر الذي هو واجب، لا، صلاة الظهر التي هي واجبة متوقف وجوبها على زوال الشمس، هل هو مكلف بإزالة الشمس؟ لماذا؟ لأنها أولا غير مقدور عليها وبالتالي غير مأمور به. طيب، دفع الزكاة إلى الفقراء والمساكين واجب، لكن لا يمكن أن يدفع الزكاة إلى الفقراء والمساكين إلا إذا حال الحول، هل يلزمه أن يحيل الحول يكمل السنة؟ يقول اليوم 30/12 يجبر الكسر؟ لا، ليس بواجب عليه، حتى لو كان الشيء مقدور على تحصيله فإنه لا يلزمه. مثال ذلك: تكميل النصاب، عنده 4 جمال فاستسلف جملا خامسا لتجب عليه الزكاة، قال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الآن 4 هنجيب شنو؟ استسلف 5 فصارت 5 من الإبل، استسلف 1 اقترض 1 عشان يجب عليه الزكاة، نقول له لا، ليس بواجب، لأن تكميل النصاب ليس بواجب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا لم يكن مقدورا للمكلف لا يجب، أو كان مقدورا لكن ليس مأمورا به لا يجب. أزل. اقرأ. وإذا بعد يخرج المأمور عن البعد. نعم، واضح. تأمين من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. نعم، يدخل في كتاب الله تعالى المؤمنون، وأما السالي والصبي والميتون هم غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولما لا تصح إلا به، وهو الإسلام بقوله تعالى: ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين. والأمر بشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بضده. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ما يدخل في الخطاب، ما يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل فيه. يعني ليس كل الناس يدخلون في خطاب الشارع بالأمر والنهي، بل يدخل فيه من كان أهلا للخطاب، وأما من ليس أهلا للخطاب فلا يدخل فيه. ثم ذكر المؤلف أنه يدخل في الخطاب، في خطاب الله بالأمر والنهي، المؤمنون، وهذا لا خلاف فيه، والآيات من القرآن الكريم تدل عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، في آيات كثيرة يذكر الله عز وجل في خطاب الأمر أهل الإيمان. نعم. وكذلك في خطاب النهي يدخل المؤمنون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فهذا دليل، هذه الآية دليل صريح على دخول المؤمنين في خطاب النهي كدخولهم في خطاب الأمر. وأما الكفار فاختلف العلماء فيهم هل يدخلون في خطاب الله أو لا يدخلون. القول الأول أنهم داخلون في الخطاب، لكن لا يصح منهم الامتثال إلا بالإسلام. عرفتم هذا؟ أنهم داخلون في خطاب الله لكن لا يصح فعلهم ولا تركهم، فعلهم لما أمر الله به ورسوله ولا تركهم لما نهى الله عنه ورسوله إلا بإيش؟ بالإسلام. القول الثاني أنهم ليسوا مخاطبين لا أمرا ولا نهيا ولا فعلا ولا ترك حتى يسلموا. والقول الأول هو الصحيح، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من صلاة وصوم وزكاة وحج وصلة رحم وغير ذلك، لكن خطابهم لا يصح منهم الفعل ولا الترك إلا بالإسلام، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فقوله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم يدل على ماذا؟ على أنهم أمروا بذلك لكن لا تصح منهم إلا بالإسلام. طيب، وقوله تعالى حكاية عن الملائكة تقول للكفار لما دخلوا النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض حتى أتانا اليقين. فهذا يدل على أنهم خوطبوا بها لم نكن من المصلين، يعني ربنا قال لنا صلوا وصوم وزك وحج وأمرنا قبل ذلك بالإسلام، فلم نسلم ولم نمتثل أمر الله عز. ولعل نكتفي بهذا القدر ويقوم بقية الزمن بالأسئلة والاستفسارات. نعم. في موضوع ما واضح؟ نعم. مجاز الزيادة، الكاف زائدة، كاف زائدة، وتقدير المعنى ليس مثل مثله شيء. وإثبات المثيل، إثبات مثيل، مثيل المثيل إثبات للمثيل، نفي مثيل المثيل إثبات للمثيل، والمثيل حق أو باطل؟ باطل. فوجب أن نؤول الآية فنقول الكاف زائدة عشان يكون الكلام ليس مثله شيء. إذا إيش؟ ما فاهم الكلام في كلام زي ده المؤلف، وإذا فعل يؤخذ على العرف، وإذا فعل يعني إذا فعل المكلف ما أمر به خرج عن العهدة، عهدة الطلب. زول قال لك جيب مويه وجبت المويه، خلاص تفكر. لو عاقب السيد عبده بعد أن امتثل أمره وحقق ما طلب يكون معتديا، لأن المأمور تبرأ ذمته بمجرد فعل ما أمر به، إذا فعله خرج من عهدة الطلب. سؤال خارج الصيف. هذا سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه، لكن إجمالا نقول هذا غير صحيح، لأن أحاديث الآحاد وإن كانت ظنية الثبوت إلا أنها شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، شرع نبينا. وتفريق المعتزلة بين العقائد والأحكام هذا تفريق باطل، لأن العقيدة يقولون لا تثبت إلا بيقين، ويجوز إثبات العمل وإضافته للدين ولو بالظن، هذا كذب وباطل. هذا مما تلقفه كثير من علماء الأصول عن المعتزلة. فمسألة الآحاد ومسألة التواتر بمسائل إضافية، يعني إذا جاءك الثقة وأخبرك بخبر فإن هذا الخبر وجب قبوله، سواء كان المخبر به واحد ولا عشرة ولا خمسة ولا مية، وإنما يختلف خبر عن خبر في درجات، في درجات النسبة، يعني نسبة الخبر، لكن إذا أخبر المخبر وكان ثقة وجب العمل به. وأنتم تعرفون حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا من أعظم الأحاديث التي تدور عليها، يدور عليها راحة الدين، وهو حديث أحد ليس بمتواتر، ليس بمتواتر، إنما هو حديث أحد. وكثير من العقائد ثبتت بأحد، والمتواتر فيها قليل، لو مسكت العقائد كثير. لما تجي لأحاديث مثلا حديث كثيرة، أولا فيما يتعلق بالصراط، وحديث العذاب في القبر، وأشياء كثيرة ثبتت بطريقة أحد، وإن كان كثير من العلماء ذهب إلى أن حديث عذاب القبر متواترة، لكن المتواتر فيها قليل. الحافظ بن حجر قال وإذا اشترطنا هذا الشرط ألغينا طائفة كبيرة من عقائد المسلمين لأنها ثبتت بطريق الأحد. وأصلا الكلام ده جابوه المعتزلة، لما تشوف آخره إنما يمتد جسور هذا الكلام من المعتزلة، لم يقل به صحابي أو تابعي أو إمام من أئمة المسلمين، بل أنكره الشافعي في كتابه الرسالة غاية الإنكار. نعم تفضل. ها ايش مرحام المارة. طلاق المرة، طلاق المرة جائز إذا كانت حامل، جائز ما بح جائز ما بح. لا هذا كلام ما وصل. أنت مش الآن تسأل عن طلاق الحامل؟ عندنا الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة وأي عالم ماشي فكر عينه قسم الطلاق إلى سنة وبدعة. طلاق المرأة وهي حامل سنة، طلاق المرأة وهي حائض بدعة، طلاق المرأة ثلاث طلقات في مجلس واحد طلاق بدعة، طلاق المرأة في نفاسها طلاق بدعة، طلاق المرأة وهي طاهر من غير جماع طلاق سنة، طلاقها وهي بعد الجماع يعني طهر بعد جماع ده طلاق بدعة. فالعلماء متفقين كلهم وأولهم المالكية على أن طلاق الحامل طلاق سنة وعدتها هينة. أول ما تضع حملها طلاق عدتها انتهى، إن شاء الله تقعد 3 سنين في بطنها الحامل. مسألة سهلة. كثير من العام يظنه يقول لك ده طلقها حامل، لا حول ولا قوة، افتكروا الشيء ده حرام. أفهم كلامي بارك الله. أنت الآن سألت السائل استمع الجواب بارك الله فيك. أنا بديك الكلام ده أول ما أديك له عن المالكية. الحمد لله درست مذهب 9 سنة، الناس بيدرس كل العلم يدرسه 4 سنة بيتخرج ببكالوريوس شريعة وقانون. أنا درست مذهب مالك فقط 9 سنة. طلاق الحامل طلاق سنة مشروع مباح، لم يفت عالم أبدا من سائر الطوائف، لا من الشافعية ولا من المالكية ولا من الحنفية ولا من الحنابلة، بأنه حرام أو مكروه. قالوا جائز. وعدتها بوضع حملها، قعدت فيها 9 شهور طلقها الليلة، وبعد 9 شهور ولدت عدتها انتهت. طلقها في الشهر الخامس فضلها كم؟ 4 شهور. بعد 4 شهور تبقى شنو؟ خرجت من العدة. طلق الليلة وضعت بكرة عدتها انتهت. إذا وجد راجل طين طوغة عادي. نعم. طيب سؤال آخر. نعم. هذا فيه نزاع طويل ليس البحث الآن فيه، هذا يحتاج إلى افتتاحية الدرس. نعم. هذا سيأتي الكلام عليه. نعم. هذا مجاز عقلي. أنبت الربيع البقلة، هذا مجاز عقلي، هذا حكمه مبني على ثبوت المجاز، فمن أثبته فهو حق، لأنه إسناد، هنا إسناد مجاز ليس حقيقي. لكن الصحيح أنه لا مجاز في هذا الباب، إنما يقول أنبت الله البقلة، وأما الربيع لا ينبت ولا يشتري. نعم. إن شاء الله في الدرس القادم تسبق الدرس مراجعة فيما مضى، ثم إن شاء الله نبدأ الدرس.